بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن المصدر أصل المشتقات، وقد عرفنا كيف نجيء بالمصدر من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي. هذا المصدر يشتق منه سبعة أنواع من الأسماء المشتقة. أولها اسم الفاعل، وكما علمنا أن الصرف يدل على تحويل الكلمة من بناء إلى بناء للدلالة على معان مختلفة. فالمصدر نحوله مثلا من علم إلى نأخذ منه عالم للدلالة على الذات الموصوفة بالعلم، ونأخذ منه معلوم للدلالة على من وقع عليه العلم، ونأخذ منه معلم لاسم المكان أو الزمان الذي وقع فيه العلم، وهكذا. فكيف نأتي باسم الفاعل من الفعل الثلاثي أو من مصدر الفعل الثلاثي، وكيف نأتي به من مصدر الفعل غير الثلاثي؟ هذا هو الذي من أجله درس باب اسم الفاعل في الصرف. فاسم الفاعل في الصرف يدرس من حيث صيغته، من حيث الصيغة، كيف نأتي بصيغة اسم الفاعل، ويدرس في النحو من حيث العمل الذي يعمله اسم الفاعل. وقد علمنا أن اسم الفاعل ضمن الأسماء السبعة التي تعمل عمل الفعل. قال: اسم الفاعل هو ما اشتق من مصدر المبني للفاعل لمن وقع منه الفعل أو تعلق به. وقع منه كضارب، فالضرب واقع من هذا الوصف من الضارب. تعلق به مثل ميت أو عالم. اشتق من مصدر المبني للفاعل، لأن المبني للفاعل يدل على الفاعل، أما اسم المفعول فاشتق من مصدر المبني للمفعول، يعني مضروب اشتق من مصدر ضريبا، وضارب اشتق من مصدر ضاربا. قال: وهو من الثلاثي على وزن فاعل غالبا، نحو الفاعل هو ضرب، يعني ضارب، يعني مصدر الفعل مبني، مصدر الفعل مبني للفاعل. اشتق من مصدر الفعل، الفعل كما علمنا في اللقاء الماضي الفعل له مصدر. لأن المصدر أصل المشتقات عند البصريين، لأن المصدر أصل المشتقات وليس الفعل، الفعل عند الكوفيين. والبصريون رجحوا رأيهم بأن المشتق فرع عن الأصل، والفرع يدل على الأصل وزيادة، فالمصدر يدل على مجرد الحدث، أما اسم الفاعل فيدل على الحدث والذات التي وقع منها الحدث أو تعلق بها. تعلق بها يعني زي عالم، فالعالم لم يقع من الذات إنما تعلق بالذات، يعني ضارب الضرب وقع منه، إنما عالم فلان عالم، فالعلم لم يقع منه إنما تعلق به. الحدث على الزيت مصدر بقى لا المصدر يدل على مجرد الحدث، المصدر اللي هو مثلا عين او ضرب ده اسم للحدث، بنأخذ من هذا المصدر ولعل تسميته المصدر تدل على انه اصل المشتقات، يعني هو المصدر الذي اخذ منه يشتق منه غيره. فالضرب اخذنا منه نأخذ منه اسم الفاعل ضارب، ضارب هذا دل على ذات وصفت بالضرب أو وقع منها الضرب. عالم دلت على ذات تعلق بها العلم. طيب اللي هو ايه المشتق كده من كيف كيف زي ضرب دل على حدث ال- ال- لا اسم الفاعل اللي هو المشتق دل على حدث والذات التي فعلت الحدث في اسم الفاعل، انما المصدر دل على الحدث فقط. ازاي بقى يشتق من حاجه اكتر من يعني فرعنا منه. قال وهو من الثلاثية على وزن فاعل غالبة نحو ناصر وضارب وقابل. قابل يعني آتي في المستقبل، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر. وماد طبعا أصلها ما من أقبل بس جاء على غير قياس، ما جاء على غير قياس. لا مش جمه غلط ولا حاجة، هو يعني ربما استعملوا قبل ولكن يعني يعني الفعل لم يستعمل كثيرا، بما يعني اسم الفعل اكثر من من من استعمال الفعل. قبل قبل مثلا الزواج، لا يعني اتى العام قبل بمعنى اقبل، انما قبل من القبول والبلد. لا قبل الاسم الفعل بتاعها ايه بقى؟ قابل ايضا. وماد أصطاع مادد حصل الغام. وراق وأصل راقي سواء واق أو راق كلاهما سواء. ماد يده يعني وطاو وبائع. فإن كان فعله أجوف معتلا قلبت ألفه همزة كما سأت في الإعلال، اللي هو إيه اللي هو إيه بائع بائع وقائل. إن كان الفعل أجوف إن كان فعله أجوف معلا قلبت ألفه همزة، يعني أجوف معلا أولا أجوف لا يقال أجوف إلا للمعتل، تمام؟ يعني ما كانت عين حرف عل إذا معنى معل يعني حرف العل في الفعل وعل بقلبه. فقال وعل يعني عينه أجوف لأن عينه حرف علة وهو علة فعل لأنه كان أصلها واو فقلبت ألفا. وباع بائع وقال قائل وصام صائم. أما لو حاول نقول حاول، يعني لو كان حرف العلة لم يعل في الفعل سلم في الفعل ولم يعل يبقى في اسم الفاعل. عور عور فهو عاور، ده مثال ايه عند العرب. ايوه طبعا ده منقوص اصل واقي وطاوي، فلما نون حذفت ياؤه لالتقائها ساكنة مع نون التنوين، يعني طاون على وزن فاعل واصل طاوي فاعل فحذفت لامه فاعل فاعل طاوي فاعل طاوي الفاعل. لما نون، لما نون يعني المنقوص إذا نون في حالتي الرفع والجر تحذف ياؤه لالتقائها ساكنة مع نون التنوين. مطاوي، وبعدين تقدر تنطق بها التنوين بقى طاوين، فالتنوين هذا من أجله حذفت الياء. وحذفنا الياء ولم نحذف التنوين لأن التنوين جاء لمعنى، ولأن التنوين كلمة والياء جزء كلمة. كلمة زائدة، نون زائدة على الكلمة. كلمة ولا حرف؟ كلمة، في كلمة، ما هو حرف كلمة، ما هو حرف جاء لمعنى، يبقى كلمة ولا لا؟ التنوين جاء حرف جاء ولا؟ لو سيتم تنكير. نعم. ومن غير الثلاثي على زينة مضارعه بإبدال حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر كمدحرج ومنطلق ومستخرج. مدحرج من دحرجة، سواء كان غير الثلاثي مجردا أو مزيدا فالحكم واحد، نأتي بوزن المضارع ثم نقلب حرف المضارع ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، يبقى دحرج يدحرج مدحرج، انطلق ينطلق منطلق، استخرج يستخرج مستخرج. هناك كريم فعيل بمعنى فاعل. لا قتيل ما مقتول. لا سمعية. ساعت إن شاء الله. وقد شذ من ذلك ثلاثة ألفاظ وهي أسهب، أسهب فهو مسهب، يعني مسهب ده على على على زينة اسم المفعول، ومع هذا استعمله العرب اسم فاعل. مسهب أيضا بس حسب إلا نعم. وأحصن فهو محصن، وأفلج عفى أو تزوج. الإحصان جاء في اللغة بمعنى بمعنى العفاف وبمعنى الزواج. أحصن لا مش أحصن هو العفاف، لا مش للتعليم. يعني عفة يعني عفة هو نعم. وأفلج بمعنى أفلس فهو مفلج بفتح ما قبل الآخر فيها. وألفج بمعنى أفلس فهو ملفج. وقد جاء من أفعل على فاعل نحو أعشب المكان فهو عاشب، وأورس فهو وارث. أورس يعني كثر فيه الإيه نبات الورس. زرع نبات. كل أورس المكان يعني كثر فيه نبات الورس. اسم الفاعل، اسم الفاعل يعني من أفعل، كان القياس أن يقول مفعل ولكنه جاء على فاعل. أعشب المكان فهو عاشب، وأورس فهو وارث. وأيفع الغلام فهو يافع، ولا يقال فيها مفعل. مفعل. هتبقى موقع تقلب واط جيم فخوات لضم ما قبله لضم المين لا ادره اقول حاجة كده يعني هو بيقول لك جاء على الاصل ماذا نقول ييفع يبقى ميفع ميفع وقعت هتقع الياء ساكنة بعد الضم تقلب موفع طبعا هو لم يقل هذا العرب ما قال ذلك هناك رأي لبعض الصفيين يقولون يعني يقاس في كل ما كان على أفعل والهمزة ليست للنقل يعني ليست همزة في التعدية أن يأتي اسم الفاعل منه على فاعل يعني بعضهم يقول هذا مقيس وليس شاذا لو كل ما جاء على أفعل واخد بالك يعني أجمل فهو جامل وأكرم فهو لا بشرط أن تكون الهمزة ليست في النقل ليست همزة في التعديل ويوجد فيها أن يأتي على فعل لا أكرم في التعديل ما عشر لا أي بشرط أن تكون الهمزة للتعديل صيغ المبالغة وقد تحول صيغة فاعل للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث إلى أوزان خمسة مشهورة تسمى صيغ المبالغة وهي فعال بتشديد العين كأكال وشراب ومفعال كمنحار منحار يعني كثير نهر وفعول كغفور وفاعل كسميع وفاعل بفتح الفاء وكسر العين كحذر حذر ده سهل وراء صيغة مبالغة نعم ده فعل لا حذر غير حذر رجل حذر ما قصدك سموك عليها حذر أيوة حذر ما فرق أتعلمون أن بعض القراءات يقرؤون خسر الدنيا والآخرة على أن خسر على وزن فاعل اسم وليس فعلا مش خسر الدنيا والآخرة فممكن يعني خسر تأتي بالمعنى تأتي فعلا تأتي صفة محبة طب ما يمكن لو اسمح طبعا الدنيا العراق فيها غير ظاهر يعني منصوبة كما يعني هي منصوبة مصرها وهي مجلولة لكن يظهر العراق في الاخر طب ممكن دي واصلها بقى ايه يعني خاسر حالة كونه خاسر الدنيا والاخر وقد سمعت ألفاظ للمبالغة غير تلك الخمسة منها فعيل بكسر الفاء وتشديد العين مكسورة كسكير فعيل سكير تشديد العين ومفعيل بكسر فسكون كمعطير طبعا وفعل بضم ففتح كهمزة ولمزة وفاعول كفاروق وفعال بضم الفاء وتخفيف العين أو تشديدها كطوال وكبار أو طوال وكبار طوال وكبار ومكر مكرا كبار في قراءة كبار كبار لا أدري وبهما وبهما قرئ ومكروا مكرا كبار بهما يعني كبار وكبار لا، ما هو يقولون زيادة في المبنى تدل على زيادة في المبنى. فعال لا، فعال بدون تجديد، بدون بالتخفيف، فعال. وقد يأتي فاعل مرادا به اسم المفعول قليلا، كقوله تعالى في عيشة راضية أي مرضية، وكقول الشاعر دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. الكلام ده من كلام أهج الناس ألا وهو الحطيئة، أنه يهج نفسه، يعني يقول لنفسه دع المكارم لا ترحل لبغيتها، يعني لا تسعى في طلب المكارم. طبعا الذي لا يسعى في طلب المكارم لا يكون طاعما لغيره، إنما يكون مطعوما من غيره. هو لم يسلم من لسانه أحد حتى يعني هجا أباه وهجا أمه وهجا نفسه. لا، ده كان في بقول كما أنه قد يأتي مرادا به النسب كما سيأتي، يعني فاعل وزن فاعل يأتي مرادا به النسب، تقول فلان لابن يعني صاحب لبن منسوب إلى اللبن، أو تامر صاحب تمر منسوب إلى التمر. أيوة، مثل أيضا إيه النسب للحرف، فلان نجار وحداد. وقد يأتي اسم فاعل اسم فاعل، لا الصيغة ما قلش اسم فاعل بقى، ومش تامر مش فاعل التمر، ده منسوب إلى التمر. ده لا، هو بيقول لك هذا الوزن، يعني هذا الوزن ليس دائما اسم فاعل. قد يأتي فاعل ويرد به مفعول، وقد يأتي فاعل ويرد به النسب. وقد يأتي فاعل مرادا به فاعل، كقدير بمعنى قادر، وكذلك فعول بفتح الفاء. يعني كريم ممكن، يعني عشان كريم كريم مش عارف ما كريم ده في حاجة ما كريم ولا كريم. كريم من بالمناسبة صفة مشبهة، لأن تدل على صفة لازمة سابقة، لكن هي فاعل بمعنى فاعل. كريم صفة مشبهة، كلمة صفة جاي اسمه اسمه فوزة خفيف زي صفة جاي كريم. ايه صفة مشبهة مع فوزة. طيب ليش مع قبلي ليه قدير نفس الكلام، يعني قد يأتي، قد يأتي بمعنى ايه؟ يعني لما تجلس يقول فلان قدير على فعل كذا بمعنى قادر فقط، لا تريد المبالغة، يعني سياق الكلام واخد بالك يدل، يبقى ما سمعت شيء. ده تعريف الصفه اللي عندنا سابقا. ستأتي ستأتي إن شاء الله. كنا سنثبت لك صفة ما اتصف بها أحد الجالسين. كنا نقول أنه يسمع ما لا يسمعه غيره. في سياق تدل على معنى الذات القادرة بدون مبالغة. وقد تأتي المبالغة. يعني برضه كنا ممكن برضه كده لو الكريم بدأ يجي بالاستئذان المبالغة. طب وفي الحالة دي أصلاً مش هتبقى قدير؟ لا لو جت المعنى القادر. لا الصفة المشبهة ما احنا قلنا اهو، لو قلنا مثلا قدير على فعل هذا، لو القدرة هذه يعني في شيء فقط ثم تزول يبقى تبقى فاعل بمعنى فاعل وتأخذ حكم اسم الفاعل. لو قلنا كريم بقى كريم من كرمة، كريم من كرمة، كريم من فعل لازم، يعني الصفة المأخوذة من فعل لازم صفة مشبهة تدل على ثبات هذه الصفة في صاحبها. يعني ليش اسم فاعل؟ لا يعني الصفة الاسم جاذب فعل لازم هو اسم فاعل. اسم فاعل؟ لا مش ملوش اسم، يعني الوصف منهم يسميه صفة مشبهة باسم الفاعل. ليه بقى سميناها صفة مشبهة باسم الفاعل؟ لأن اسم الفاعل بيعمل عمل الفاعل، يعني مأخوذ من فعل متعدي، والصفة المشبهة مأخوذة من فعل لازم، فهذا هو الفرق بينه. اسم الفاعل لو أنكم تذكرون ما قاله ابن هشام، هو الوصف الجاري على حركات المضارع وسكناته. واضح؟ يعني مثلا ضارب تجري على يضرب، لكن كريم لا تجري على ايه؟ يكرم. ممكن بقى نقول حولت الصفة إلى شيء يعني غير دائم وثابت، يعني حولوا المعنى من اللزوم إلى الانفكاك. مش حاجة دائمة المرة هو ستأتي في الصفة المشبهة ان احنا ممكن نحولها، يعني كلمة دي بالعربية زي قاضم، لا اصلا زي قاضم مش قاضم كمان زي قاضم معروف ليه قاضم لا كظم كظم هنقول اسم الفعل الذي على وزن فاعل لا طب كظم هو لا كظم كظم مش كظم انما كريم من كرمه بقول ايه الصفة المشبهة ان شاء الله سيأتي. بقول كما انها قد تحول في الثلاثي الى زينة فاعل إذا أريد بها التجدد والحدوث، نحو زيد شاجع أمس، شاجع أمس يعني مش شاجع طول عمره، وشارف غدا، وحاسم وجهه، لاستعمال الأغذية الجيدة. حاسم وجه يعني وجه حاسم النهارده عشان كل كويس، مش وجه حاسم مش واضح. اسم المفعول هو ما اشتق من مصدر المبني للمجهول لمن وقع عليه الفعل، يبقى مضروب من مصدر ضرب، من مصدر ايه ضرب هو الضرب ايضا مصدر واحد، يعني ليس هناك مصدر للمبني الفاعل، لا هو في التقدير يعني مصدر الفعل ضرب فهو مضروب، وضرب فهو ضارب، انما المصدر واحد. قال وهو من الثلاثية على زينة مفعول كمنصور وموعود ومقول ومبيع ومرمي وموقي ومطوي. أصل ما عدا الأولين سهل جدا، مفعول منصور وموعود. تعال بقى لمقول، أصله مقول، أصله إيه؟ مقول. اثنين واو، مصر مفعول، مفعول زود واو يعني مفعول. والمين في الاول يعني ميم وواو، ميم وواو قبل بعد العين. مقول بقى أصلها مقول، أصله مقول، فنقلت ضمة الواو إلى القاف فسكنت الواو، فالتقى ساكنين فحذفنا إحدى الواوين. لو كانت الواو التي حذفناها الأولى لعين الفعل يبقى على وزن مفول، ولو كانت الواو الثانية اللي هي واو مفعول يبقى على وزن مفعل، مفعل بقي قولين يعني. قولان. قلم الخليمة مرمي أصله مرموي، أصله ايه؟ مرموي. اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما السكون فقلبت الواو ياء وأضغمت في الياء، لما أضغمت في الياء كسرنا ايه؟ كسرنا نعم اصل مرموي، مرموي مرموي مرموي. اجتمعت الواو والياء وسبق تحتهما السكون، دي هذه القاعدة، اذا اجتمعت الواو والياء والذي سبق ساكن اقلب الواو ياء وادغمها في الياء، مرمي. لما قلبتها ياء قلبت الضمة كسرة. إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، يعني أي واحدة منهم قبل الثانية وساكنة، تقلب الواو ياء، لأن الياء أخف من الواو. مش المين بقى؟ العين، عين الكلمة فاء الكلمة. لا عين الكلمة اليمين او عين الكلمة. يعني خشيت ان تفهم الميم اللي هي ميم مفعول، اللي هي عين الكلمة. وقلبنا ضمة العين كسرة لمناسبة الياء، يعني الميم ده كان اصلها مضمومة اللي هي عين الكلمة، مرموم مفعول. لا رمى يرمي، رمى فجنواجه مرمومي ده، مرمومي ده قصد بتاعها ايه؟ الوزن صفر مفعول، الوزن مفعول بقى. ما هو احنا قلنا في الميزان الصرفي هناك تغييرات لا تراعى في الميزان، انما انما بنراعي الاصل، فاصله ايه؟ مرموي، يبقى مرمية على وزن مفعول، واللي حصل ده حصل كده واخد بالك، ما نراعيش بقى في الميزان، لما نيجي نوزنها نقول على وزن مفعول. طيب ونشمعنا في الاولانيه كما قلنا في ايه صام نقول على وزن فعل. طب احنا ما لا حذفنا منها حرف، الحذف الحذف يراعى في الميزان. اه الحذف والقلب المكان. طيب هاي مبيوع اصلها مبيوع. بالضبط. هو بس هو مقول واوي ومبيع يائي. على ما على الاصل هو استقراك يعني الصرفيون هو ضعف هكذا يعني قالوا ايه لا في قاعده ما احنا قلنا اهو ان الاعلال بالحذف يراعى في الميزان والقلب المكاني يراعى في الميزان اما بقيه انواع الاعلال لا تراع يراع الاصل يعني اي ساء تقول على وزن عافي لا اصل ياء ساء اما بقيه انواع الاعلال فلا تراع في الميزان وانما يراع الاصل فلا تراع في الميزان وانما يراع اصل الكلمه مب اصلها مب يوع نقلنا ضمة الياء الى الباء فسكنت الياء وسكن يبقى حذفنا هو مفعول بقى مفاعل نقلنا ضمة الياء الى ايه الى الى الى عين الى ايه الى فاء الكلمه مب نف صمب يو في عندنا المشكلة بقى العرب ينتقلون من الثقيل الى الخفيف فظاهرة الاعلال انما هي انتقال من ثقيل الى خفيف العرب يستثقلون الحركة على حرف العلة لا سيما اذا كان الحرف الذي قبله ساكن حرف صحيح ساكن فلما يجدون مب يوع يقولوا لا النسك ده ثقيل ننقل الواو اسمه علال بالنقل ننقل الضمه التي على الياء الى الباء فتصير مبو الياء ساكنه بقى تقدرش تنطق بيها ساكنه واخد بالك والواو اذا واو مفعول ساكن اذا حذفنا ايه واو مفعول بقى في مبيع لأننا ما قلناش مبوع. كان أنا لما جت بقى البيت بالبيت بعدها ضم بعديها جيت قلنا كسرنا البيت تاني. بالضبط كده. قلبنا الضم كسر. مبوع الأول. مبو ويه ساكنة. وواو ساكنة. وواو ساكنة. شلنا الواو. وقلبنا الضم كسرا لمناسبة الياء يبقى مبيع على وزن مفاعل مبيع على وزن ايه التقت الياء والواو ساكنتين فحذفنا واو مفعول ما ينفعش بقى الضم وبعديها ايه فكسرنا الايه ربيع تمام كده ضم بعدين حسب والله حتى لو حذفنا الواو واخد بالك لو كنا حذفنا اقصد الياء هذا يائي فالياء لابد ايه لا لابد نكسر الضمه يعني لمناسبة الياء، فتقلب الواو يعني رقواها ساكنة بعد كسر تقلب ياء. إنها ضم هنا يعني لا، ما احنا قلبنا الضم كسرة لنعرف أن الفعل يائي، لنعرف أن الفعل إيه يائي. يعني حتى لو كان على قاعدة ان احنا حذفنا واو مفعول، لو حذفنا اقصد ياء الياء اللي هي عين الكلمة، عين الكلمة لام الكلمة اللي هي العين. ايوه طبيعي تقريبا وقع شاذا، يعني وقع شاذا وقع شاذا يعني جاء على الشذوذ. طبعا مطوي وموقي ومطوي مثل مرمي، أصل ما عدا الأولين مفعول ومبيوع ومرموي وموقوي ومطوي كما بالأصل يعني. وقد يكون على وزن فعيل كقتيل وجريح، وقد يجيء مفعول مرادا به المصدر كقولهم ليس لفلان معقول وما عنده معلوم، أي عقل وعلم. قيل الفتنة أيكم الفتون، أيكم المجنون، ما هو المعنيان واردان، الفتون والمجنون. بمعنى الفتنة يعني المجنون، لا الجنون غير المجنون. والمصدر الجنون وانت واحد مون بأيكم المجنون، او انا كلامنا كلام انا مش بأيكم المجنون او بأيكم الجنون، المؤنت واحد تتكلم. لا طبعا المعنى بيختلف، فستبصر ويبصرون نعم. ليش ما تيجي تسمعنا؟ ليش يعني أيكم الذي وقع عليه الجنون؟ لا أصل الباء، هل الباء حرف جر زائد ولا حرف جر أصلي؟ لو قلنا لو قلنا المفتون بمعنى المجنون هتبقى الباء حرف جر زائد. فستبصر ويبصرون أيكم المفتون. وجود الباء، وجود الباء هو الذي جعل هذا الاحتمال. لو لم توجد الباء، لو قال فستبصر ويبصرون أيكم المفتون كان انتهى القضية، كان المفتون هو المجنون خلاص. يعني يعني في أي الفريقين الجنون وفي أي الفريقين المجنون؟ واخد بالك؟ لا في فرق طبعا. لو الجنون يبقى مش مجرد فرد واحد، ده الجنون ده في في في مجموع الفريق. واضح؟ ايوه بس هو المجنون ده جنس، اسم جنس يعني، مش كل واحد بس. لا ما هم قالوا كده، هم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهدبرك فالله قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهدبرك لا لو هو مفتون بالمعنى المصدر يبقى الجنون. ما هي الفتنة جاءت بمعاني كثيرة جدا، منها الجنون. فالباء هي التي جعلت الايه المفسرين يقولون بالرأيين. فلو الباء حرف جر أصلي يبقى بأيكم الجنون الفتنة فصلوا وصلوا بأيكم الجنون يعني الجنون في أي الفريقين. قلنا أيكم قلنا أيكم واحد بس الذي ادعى على النبي والنبي قدنا يبقى عندنا معنيان معنى أن الخصومة قائمة بين الذي رمى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الادعاء وبين النبي عليه الصلاة والسلام وأمر آخر يجمع الفريق كله ومن هنا ايه وبعدين كمان اختلاف التعبير يعني الأول ما أنت بنعمة ربك بمجنون ولم يقل بأيكم المجنون إنما إيه قال حتى يقول إن هذا يعني الجنون الذي في فريقهم طبعا ويسمون أمثال هذه الآيات من آيات إنصاف الخصم يعني يترك الخصم هو الذي يفكر حتى يصل الحقيقة لعلى هدى أو في ضلال مبين فهنا لا يعني جاءت كلمة المفتون أبلغ لأن فتنة العقل هنا كل خروج عن الحق والهدى فهو جنون وإن كان من عقلاء مش المجنون اللي هو بالمعنى الاصطلاحي المفهوم وإنما كل من فتن وصد عن سبيل الله ففيه هذا كما قال الله عز وجل وهم يقرون على أنفسهم بأنهم ما كانوا يعقلون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بأنهم ما كانوا يعقلون وأما من غير الثلاثي فيكون كاسم فاعله ولكن بفتح ما قبل الآخر نحو مكرم ومعظم ومستعان به مستعان به يقولون اسم المفعول من الفعل اللازم لا يأتي إلا مع مكمل له بجار ومجرور وذلك يسمونه اسم الفعل اسم مفعول ناقص ليس تاما يعني لا يتم معناه الا بحرف الجر استعان اسم المفعول من الفعل اللازم لا يتم معناه الا بمتعلق يتعلق به من جر ومجرور واما نحو مختار ومعتد ومنصب ومحاب ومتحاب فصالح لاسمي الفاعل والمفعول بحسب التقدير لو قلت لك أنت مختار لما شئت من الكتب أنت مختار لأن تجلس أو تقوم يبقى ده اسم فاعل أنت مختار من إخوانك لتؤدي كذا وكذا إلى هذا اسم مفعول أصلها طب مختار لو اسم فاعل أصله مختير لو اسم فاعل أصله إيه مختير ولو اسم مفعول أصله مختير مصطفى يعني أيوة مختار اللي هي اسم مفعول بمعنى مصطفى ومختار اللي هي اسم فاعل بمعنى متخير هو لك الخيار فلو قلت لك ايه انت مختار لان تفعل كذا او كذا يعني اسم فاعل انت مختار من بين اخوانك لفعل كذا الى اسم مفعول انت معتد بفلان يبقى اسم فاعل انت معتد بك يبقى اسم مفعول الماء منصب يبقى اسم مفعول. اسم فعل منصب ايه؟ مصبوب بس مفعول بمعنى صاب بقى. ممكن منصب على فريسته واقع عليه. الطير منصب على الفريسة والفريسة منصب عليها. حلوة. فين الصيد بتاعي ده من بدري يا عم؟ مثلا فلان محاب لإخوانه يبقى اسم فاعل، ومحاب من إخوانه يبقى اسم مفعول، وكذلك ايه متحاب لإخوانه ومتحاب من إخوانه. ولا يصاغ اسم المفعول من اللازم إلا مع الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر بالشروط المتقدمة في المبنى المجهول، مثل ايه مستعان به. نعم يعني ما ينوب عن الفاعل، ما ينوب ايه عن الفاعل. مثلا مثلا مخرج خروجا حسنا، مخرج من لا مخروج مخروج من خرج من خرج ال من خرج اللازم يعني. طيب من مثلا يعني ما يتم به المعنى. فلا طبعا يعني بعضهم يقول ايه ينوب المصدر عن الفاعل عند عدم وجود الجر والمجرور او الظرف كما يعني ما يتم به المعنى، ما يتم به المعنى. المصدر ينوب المصدر عن الفاعل. ما هو اسم المفعول يحتاج إلى نائب فاعل، يحتاج إلى أي نائب فاعل. لما تأتي مثلا أما تقول مثلا أسامة مختار من بين إخوانه، فمختار فيها ضمير مستثقل هو اللي هو نائب الفاعل، بالك؟ لأن الأصل اخترته، يعني في هناك في مفعول به الاختار. إنما لو الفعل لازم لا يتحمل هذا الضمير، ما نقول لك إيه؟ نقول لك علامة المتعدي أن يأتي فيه الضمير لا يرجع إلى المصدر. تقول ضربته، عرفته، فهمته. فاللازم لا يكون فيه الضمير إلا إذا كان هذا الضمير راجع إلى المصدر. فتقول مثلا ايه؟ منطلق به او منطلق Thank you.